هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها؟ هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. نكمل إن شاء الله في هذه الحصة من برنامج هل تعلم في الكلام عن الجنة، وقد بدأنا في الحصة الماضية في الكلام عنها، ووصلنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفها: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، في مقام أبدي، في حبرة ونضرة. وهذا الحديث رواه ابن حبان. وقلنا في أوله لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي أي الجنة ورب الكعبة، كلمة ورب الكعبة هنا قسم ليقسم، أي كأنه يقول والله، أي ما بها هي لما قال والله نور يتلألأ، أي أن الجنة كلها أنوار، أنوار قوية، أنوار تتلألأ، ليس فيها ظلام بالمرة. وقلنا إن الليل والنهار يعرفان في الجنة بعلامة يجعلها الله تعالى في الجنة تدل على الليل والنهار. وقد وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بقوله: ريحانة تهتز، أي ذات خضرة كثيرة يانعة، أي معجبة المنظر. وليس هناك مواسم للثمار، بل في أي وقت ما تشتهيه النفس تجده في الجنة. فقد قال الله عز وجل: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقد ورد أن المؤمن إذا كان جالسا أو مستلقيا في الجنة فاشتهى أن يأكل من شجرة من أشجار الجنة، مالت إليه ليأخذ منها ما يريد، ثم تعود كما كانت وقد أنبت الله فيها بدل الذي أخذ منها. ثم إن كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وأشجار الجنة لما تتحرك يصدر لها صوت جميل جدا تميل إليه النفوس. ثم هذه الثمار التي هي في الجنة، ولو كانت بعض هذه الثمار أسماؤها متشابهة مع أسماء الدنيا كالرمان وغير ذلك، ولكن فقط التشابه في الاسم وليس في المذاق وليس في الطعم، فقط التشابه في الاسم فقط، ولكن الثمار التي في الجنة أفضل بكثير، لا مجال للمقارنة، أفضل بكثير من الثمار التي في الدنيا. وقد روى البخاري أنه يوجد في الجنة. لما نقول روى البخاري هنا ليس معناه أن البخاري هو الذي قال هذا الكلام، أي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه في صحيحه أنه يوجد في الجنة شجرة اسمها طوبى، هذه الشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة عظيمة يعني الراكب عندما يكون راكب على شيء مثلا على خيل ونحوه، لو يسير في ظلها 100 عام لا يقطع ظل تلك الشجرة. وهذه الشجرة كما ورد في الحديث تتفتق منها ثياب أهل الجنة، أي تخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها، وثيابهم منها الحرير والسندس والاستبرق. ونحن نعلم أحبتي في الله أن الحرير، هذا الحرير والذهب، يعني حرم على رجال هذه الأمة، ولكن هذه الأشياء يعني الحرير والذهب تكون من لباسهم في الجنة. وفي الحديث المار كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الجنة بأنها قصر مشيد، أي فيها قصور عالية مرتفعة في الهواء. وقد صح في الحديث أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة طولها في السماء 60 ميلا. ثم هذا شيء لم نذكره في أول الكلام عن الجنة، أن كلام أهل الجنة يكون باللغة العربية، وهم يذكرون الله ويسبحونه في الجنة ويقرؤون القرآن، أما الصلاة فلم يرد لها ذكر. وهذا قراءتهم للقرآن أو ذكرهم وتسبيحهم ليس من باب الوجوب، لأن المؤمن بخروجه من الدنيا يكون قد خرج من دار التكليف. ثم قال عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة: نهر مضطرد. ومعنى هذا الكلام أي أن في الجنة أنهار جارية. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. اللبن المذكور في هذه الآية المراد به الحليب، والخمر المذكور هنا ليس الخمر الذي يسكر ويغيب العقل ويسبب الصداع الذي هو نجس خمر الدنيا، لا، الجنة لا يكون فيها شيء خبيث، الجنة لا يكون فيها شيء نجس. المقصود بها خمرة ولكنها لذة للشاربين، خمرة ليست كخمرة الدنيا، اسمها خمرة ولكنها لا تسبب الصداع ولا تسكر وليست نجسة، بل هي صافية ولذة لمن يشربها. وهذه هي الخمرة التي أتى بها سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، لما أتاه بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر. ليست الخمرة التي هي خمرة الدنيا التي هي محرمة، لا يتصور ذلك، مستحيل أن يقدم سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمرة المسكرة التي كل واحد فينا يعرف أنها محرمة في شرعنا وفي كل الشرائع حرمت. يعني لو واحد فينا في الدنيا معروف أنه إمام، مثلا إمام مسجد، وقلت مثلا جاك أتى إليك هذا الإمام وقدم إليك قنينة من حليب وقنينة من خمر، ماذا ستقول فيه؟ هل ستقول والله هذا من خمر، يعني خمر الدنيا، هل ستقول والله هذا أحسن إلي، أم تقول ماذا يفعل هذا الإمام، يظن نفسه أنه يعني على علم بالدين وهو يخيرني بين شيئين أحدهما حرام شربه من الكبائر نجس خبيث. هذا أنت في شخص، في يعني في إمام، يعني في شخص ليس معصوم من الدنيا، وأنت يعني لا ترى ذلك فيه، أي ترى ذلك نقص فيه لو فعل ذلك الأمر، فما بالك بسيدنا جبريل الذي هو رئيس الملائكة والذي هو أمين الوحي، كيف يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بخمر مسكرة؟ هذه المعلومة بارك الله فيكم لا بد أن تصحح. سيدنا جبريل في الإسراء والمعراج لم يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم إناء فيه خمر من خمر الدنيا التي هي مسكرة، التي هي خبيثة، التي هي نجسة، التي هي محرمة، لا، إنما قدم له إناء فيه لبن أي حليب، وإناء فيه خمر، خمر الجنة، خمرة من الجنة التي ليست خبيثة وليست مسكرة ولا تسبب صداعا وليست نجسة، إنما هي لذة للشاربين. كذلك العسل الذي ورد في هذه الآية ليس كعسل النحل الذي هو في الدنيا. سبحان الله، عسل النحلة الذي هو في الدنيا إذا تكثر منه قد تحصل لك حرقة، أما عسل الجنة فلا يحصل لك من ذلك شيء. وقوله عليه السلام في الحديث المار وفاكهة نضيجة، أي أن في الجنة من الفواكه كل ما تشتهيه النفس، وكل ما فيها من الفواكه نضيج، أي مستو، أي يقصد للأكل. وفي الجنة أيضا طيور وغنم. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوية. ثم سبحان الله، وهذا دليل على كمال قدرة الله، بعدما يأكل الذي هو من أهل الجنة، يأكل من هذا الطير أو من هذا الغنم، الله يعيده كما كان. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المار، وكل هذه الأمور من شأنها أن تحث الإنسان على مزيد العمل لينال هذه المراتب العلية، ليدخل الجنة التي هي أكبر مظهر من مظاهر الرحمة. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المار: وزوجة حسناء جميلة. فقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين. والحور العين أحبتي في الله نساء أهل الجنة، وليس معناتها النسوة هذوما اللي هم من أهل الجنة اللي هم الحور العين، مش ليسوا من الإنس، لسنا من الإنس، يعني خلقنا خلقا من غير توالد إكراما للمؤمنين. ولما نقول الحور جمع حوراء، والعين جمع عيناء، وسميت الحور من الحور من شدة بياض العين وشدة سوادها، وأما العين فسميت لأنها موصوفة بكون واسعات العيون. وقد قال الله تعالى في وصفهن: كأنهن الياقوت والمرجان. وليس في الجنة عزب ولا عزبة، بل كلهم يتزوجون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة أعزب. رواه الإمام مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج في الجنة بالسيدة مريم عليه السلام، وكذلك بأمهات المؤمنين. وقوله عليه السلام في تكملة ذلك الحديث: في مقام أبدي، أي في حياة دائمة لا نهاية لها، في حبرة، أي سرور دائم. وأما قوله نظرة، فمعناه أن وجوه أهل الجنة ناضرة، أي جميلة، لأنهم ليس عليهم فيها كآبة، لا يوجد حزن، لا يوجد هم، لا يوجد غم، لا يوجد نكد، لا توجد غيرة، لا يوجد حسد. وليعلم أن أعظم نعيم أهل الجنة، ما هو أعظم نعيم أهل الجنة؟ هو رؤيتهم لله عز وجل، فليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله، يرونه بلا كيف ولا مكان ولا جهة. الأولياء يرونه كل يوم مرتين، أما سائر المؤمنين ففي الأسبوع مرة. هم يكونون في الجنة في مكان، في حيز، ولكنهم يرون الله الموجود بلا مكان، لا ينظرون إلى جهة من الجهات، يرون الله الموجود بلا مكان كما آمنوا به في الدنيا يرونه بلا حيز ولا جهة ولا مكان. وفي نهاية هذا الحديث، بعد أن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لصحابته، قال الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن المشمرون يا رسول الله. علاش؟ خطر هو في أول الحديث قال: هل من مشمر للجنة؟ يعني من يجتهد ويكثر من الطاعات حتى ينال هذه الجنة. فقالوا: نحن يا رسول الله. فقال: قولوا إن شاء الله. سبحان الله، ما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليعلمهم التفويض إلى الله في أمورهم كلها. فهنيئا لمن عمل لآخرته، فإن نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كلا شيء. ورد في الحديث سبحان الله، وهذا فيه عبرة لكثير من الناس، أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من المؤمنين، بأكثر أهل الدنيا من المؤمنين الذين يعني نزل عليهم الهم والغم والبلاء الشديد والفقر، يؤتى بأبأسهم. ثم يدخل إلى الجنة ثم يسأل هل رأيت من بؤس قط؟ يقول لا والله. ينسى سبحان الله، ينسى كل ما عاناه في الدنيا، ويؤتى بأحد الكافرين الذي لم يخطر، لم يأته الهم ولا الغم، ولم يبتلى ولا وكان غنيا، لم يذق طعم الفقر ولا شيء من ذلك، ثم يغمس في جهنم ويسأل هل رأيت من نعيم قط؟ يقول لا والله، أي ينسى كل النعيم الذي عاشه. فلذلك العبرة بحسن الختام، العبرة بحسن الخواتيم. مت مسلما ولا تبالي، مهما عانيت يا أخي المسلم في هذه الدنيا، شنية هي الدنيا؟ كما قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ناموسة يعني، جناح متاح البعوضة هي الناموس، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، هي سجن للمؤمن. لماذا سجن للمؤمن؟ لأن المؤمن لا يترك نفسه للشهوات، لأن المؤمن لا يفعل كل ما تريده نفسه، لا يفعل إلا ما أباحه الله له، ويؤدي الواجبات ويقهر نفسه عليها ويصبر على ذلك. أما الذي لا يؤمن فهذا لا يبالي، يتبع نفسه إلى أي شهوة أرادت، فهي جنة بالنسبة له الدنيا. أما المؤمن فالدنيا سجن والجنة تكون في الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة، يعني كيف واحد يمشي قارن بين الدنيا، بين نعيم الدنيا والآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. يعني أنت كتحط صبعك في البحر وتهز صبعك، شفتك القليل من الماء، القليل من الماء يطلع مع صبعك، كتحب تقارنه أنت مع البحر، لا مجال للمقارنة. كذلك نعيم الدنيا إذا قارنته بنعيم الآخرة. وقد ثبت حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. يعني هذا الصوت وهو الآلة التي تستعمل للضرب تكون غالبا من جلد، أي أن المساحة التي يأخذها الصوت إذا وضع على الأرض من الجنة خير من الدنيا وما فيها. واعلموا أحبتي في الله أن من خصائص نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، أنه هو أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، يستفتح فيقول الملك خازن الجنة الموكل ببابها، يسأل يقول من؟ فيقول محمد، فيقول الملك بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. وأمة محمد فيهم 70,000 منهم وجوههم كالقمر ليلة البدر، يدخلون الجنة دفعة واحدة بلا حساب. شو معناتها هنا بلا حساب؟ يعني معناه لا يسألون سؤال توبيخ، وليس معناه أنه لا يسألون بالمرة. أما الأنبياء فيسألون لإظهار شرفهم، مثلا نحو هل بلغتم، لإظهار أنهم أدوا الأمانة. 70,000 يدخلون الجنة دفعة واحدة بلا حساب ولا عقاب، وهؤلاء هم الأولياء الصالحون من عباد الله. ويليهم يعني بعدهم أناس وجوههم كأشد كوكب دري، مع كل 1,000 من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، ومعهم زيادة عليهم لا يعلم مقدارها إلا الله، يدخلون الجنة أيضا بلا حساب ولا عقاب. وأمة محمد خير الأمم وأكرمهم على الله. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، ويدخل بعده الأنبياء، ثم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سائر المؤمنين من سائر الأمم. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل الجنة بجاه نبيه الكريم محمد طه الأمين. آمين يا رب العالمين. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.